من بسط هذا البر وسخاه، ومن هيئ البحر للفلك وحفظه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إنه الله الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها المسلمون والمسلمات، إن العبد ينظر إلى مال الله عليه من منن لا تحصى ونعم لا تستقصى، فلقد اجتنبه ربه من ساعة علوقه في رحم أمه إلى أن يلقاه يوم القيامة. فيجب على هذا العبد أن يعظم خالقه وأن يشكره على هذه النعم بلسانه بحمد الله والثناء عليه، وبجوارحه بشكره وتسخيرها بمرضاته وطاعته، ويكون هذا أدبا مع الله، أدبا من العبد مع الله سبحانه وتعالى، وتعظيما له وتقديرا، إذ ليس من التعظيم ولا من الأدب في شيء كفران النعم وجحود المنعم والتنكر له ولإحسانه وإنعامه. والله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ولكن معشر المسلمين، هل تصدقون أنه يوجد في أمتنا وفي مجتمعنا من يتكلم بألسنتنا ومن ينتهك هذا التعظيم ويكنس هذه الحرمة ويقول كلمة الكفر والعياذ بالله، فينطلق لسانه بها دون هوادة، ويسب الذات الإلهية، يسب الله جل وعلا، يسب خالق الإنسان والأكوان. نعم معاشر المسلمين، والله لو لم ترى أعيننا ولم تسمع آذاننا من يسب الله جهارا ونهارا لكذب كل واحد منا ذلك، أنه يوجد من المسلمين، أعني من ينتسب إلى المسلمين ويتفرع على الله خالقه رازقه ومولاه. معاشر المسلمين، إن سب الله عز وجل ظاهرة تقشعر منها الأبدان وتنخرط من سماعها الآذان، ترتجف منها القلوب وتتفطرها السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، إنها ظاهرة سب رب العالمين وسب هذا الدين العظيم. فيا لله، هل يوجد في الأرض من يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله؟ هل نصدق أنه يوجد في أمتنا ومجتمعنا من يسب الله رب العالمين ويسب هذا الدين الذي اختاره الله وأنقذنا به من الظلمات إلى النور؟ ما الذي يبقى للعبد إن هو سب ربه الذي هو مفتقر إليه وبحاجة ماسة لرحمته ولعايته وتغذيته في كل حين وآن؟ يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب عظيم وصغير، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون والمسلمات، فاعلموا بارك الله فيكم أن العلماء يتفقون لكل مذهب أن سب الله كفر. قال الإمام إسحاق بن راهويه وهو من أئمة الشافعية: أجمع المسلمون على أن من سب الله ورسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر، كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، وإن كان مقرا بالصلاة والصوم والزكاة. وقال القاضي عياض وهو من علماء المالكية: لا خلاف أن سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من سب الله تعالى أو سب رسوله كفر كفرا ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستقلا له أو كان داهيا عن اعتقاده. وقد سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عمن سب الله فقال: هذا مرتد تضرب عنقه. وقال أبو بكر ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن من سب النبي يقتل. وممن قال بذلك مالك بن أنس والليث بن أحمد والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي. وحدث إجماع أيضا ابن حزم وغيره ونص على البخاري كثير من المالكية، منهم ابن أبي زيد مالك الصغير من المالكية وابن قدامة من الحنابلة وغيرهما. فيا معشر المسلمين، سب الله كفر بلا خلاف، وهو كفر أعظم من كل كفر، هو فوق كفر العباد الأصنام. نعم، سب الله كفر فوق كفر من يعبد الأصنام. لماذا؟ لأن عباد الأصنام إنما عظموا أصنامهم وأحجارهم وأوثانهم، فرفعوا الأصنام وحتى سووها لله جل وعلا. فهم في زعمهم إنما عظموا الحجارة لتعظيمه لله، ولهذا يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أما الذي يسب الله فقد أنزله ليكون دون الحجارة عنده بسبه إياه، والعياذ بالله. أيها المسلمين، أيها المسلمون، إن المشركين لا يسبون آلهتهم مع أنها باطلة، فكيف يجرؤ المسلم على سب ربه سبحانه وتعالى؟ المشركون لا يسبون آلهتهم مع أنها باطلة ولو على وجه اللعب والمزاح. لماذا؟ لأنهم يعظمونها، فهم يسبون من يسبها. وقد منع ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسب آلهتهم حتى لا يرتكب المشركون بعنادهم كفرا فوق كفرهم فيسبون الله جل وعلا. يا أهل الإيمان، يا أهل الإيمان، كيف تكون جمادات؟ كيف تكون جمادات أكثر تعظيما لله منا من عباد المؤمنين؟ فهذه كلمة قالها أهل الكفر كذبا وبهتانا وافتراء، كان لها أثر عظيم على مخلوقات الله غضبا وتسبيحا واعتبارا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا أن دعوا للرحمن ولدا؟ وإخوانكم وشبابكم وبناتكم ونساءكم ممن ابتلي بهذه الكلمة العظيمة، عليكم أن تنصحوهم وأن تحذروهم وأن تأخذوا بأيديهم وأن تبلغوهم وأعلموهم أن العلماء أن من العلماء من قال بكفر سب الله عز وجل وإن تاب. نعم، وإن تاب قال من سب الله يقتل، وإن تاب إنما توبته عند الله إن شاء قبلها وإن شاء ردها، أما في الدنيا فيقتل. لماذا؟ لأن الأمر عظيم والخطب جلل، فعليكم أن تحذروا معاشر المسلمين. إن انتشار الزنا وسائر الفواحش لهي أقل وأدنى من انتشار سب الله عز وجل عند الله، فإن كثير من الناس يستعمل هذه الزنا ويستعمل شرب الخمر ولا يستعمل سب الله جل وعلا، وقد انقلبت الموازين. فلا سب أحد منا أبانا أو أخانا أو أمنا أو ابننا أو ابنتك، لا أخذت الدنيا، لا أخذت الدنيا بحمقك وغضبك ورد ما وقع عليك أو على أهلك، ولكن لا أحد منا يحرك، لا أحد منا يتحرك لرد هذه الظاهرة، إما بالنصح والإرشاد وإما بالأخذ على الأيدي إن كان في ذلك، إن كان لك قدرة على ذلك. فتعاونوا بارك الله فيكم وعليكم على رد هذه الظاهرة ونصح إخواننا، أعني ممن وقع فيها والتنبيه على خطرها. والله أسأل أن يحفظ أنسنتنا وأولادنا من هذه الأمر، من هذا الأمر العظيم. اللهم احفظ أنسنتنا من كل سوء، اللهم احفظ أنسنتنا من كل سوء، اللهم احفظ أنسنتنا من كل سوء وعافنا من كل بلاء. اللهم أغننا ولا تجعلنا من المتسولين، اللهم أغن الفقراء منا من فضلك، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم أصلح أئمة المسلمين، اللهم أصلح أئمة المسلمين، اللهم اجمع شملهم، وألف بين قلوبهم، وارفع الذل عن رعيتهم، إنك ولي ذلك وقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.